وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى أيضا: وإذا انتهت مسألة الإجازة التي كان تأخيرها أنسب لتعلق ما قبلها بما بعدها ولتكون فرعا مستقلا، ولكن هكذا هي عند ابن الصلاح، فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي أم لا، لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا. والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي يقول: وذكر كلمة وذكر كلمة معناها كذا وكذا، لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي تتمة هذا التفريع الخامس من التفريعات التي ذكرها الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في مسألة العرض، انتهى الكلام في بعد أن ذكر من يسرع في القراءة أو يقرأ الهذرمة وهيمنة والهينمة ونحو ذلك، يعني استطرد للكلام أن بعض أهل العلم استحب أن يكون في آخر هذه المجالس ذكر الإجازة، فما تم سماعه على التمام والكمال فهذا سماعا يكون سماعا أو عرضا، وما كان فيه شيء من الخلل فلا يفوت القارئ أو الطالب أن يجاز فيه إجازته. فذكر السخاوي أن الاستطراد لذكر مسألة الإجازة كان ينبغي أن يؤخر إلى النوع الثالث اللي هو الإجازة، ولكن سار ابن الصلاح على هذا فتبعه من بعده، ليس كلهم لكن منهم السخاوي في شرحه ها هنا. نعم، وذكر أنه تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، لكن مثل هذا في الأزمنة المتأخرة التي بقي الأمر فيها هو الحفاظ على الإسناد، أما في الزمن الأول فكانوا يدققون حتى من لدن الصحابة، لدن الصحابة كما جاء في حديث ابن عمر: وذكر كلمة لم أفقهها أو قال لم أفهمها، واستثبت عنها من كان قدامه، وهكذا عند التابعين وأتباعهم. فإذا استفهم الكلمة قال لم أفهمها أو لم أفقهها، وسألت عنها فذكر أنه قال كذا، وإذا لم يستثبت فيها قال وذكر كلمة لم أفهم معناها، لكن إذا كان علم المعنى العام قال غير أنه ذكر كذا وكذا. نعم، لكن هذا يظهر أنه كان التساهل هذا كان صار في الأزمان المتأخرة، حيث صار الغرض هو الوقاء الإسناد. أما الزمن الأول فكان فيه التشديد. نعم، قال: وسئل الإمام أحمد هو ابن حنبل من ابنه الصالح، حيث قال له: إن أدمج الشيخ أو القارئ حرفا، يعني لفظا يسيرا أدغمه فلم يفهمه السامع، أي لم يسمعه مع معرفته أنه كذا وكذا، أترى له أن يرويه عنه؟ فقال: أرجو أنه يعفى عن ذلك ولا يضيق الحال عنه. رواه البيهقي في مناقب أحمد، فقيد العفو بكونه يعرفه. نعم، يعني أن يسمع المحدث يحدث وتمر عليه الكلمة فلا يفهم ما قاله، لكن له علم بالحديث، له سبق سماع للحديث، فيعلم أن الكلمة التي لم يفقهها هي كذا. قال الإمام أحمد: لا بأس، بشرط أن يكون عارفا للكلمة. نعم. قال وت إيه؟ لا أعرف له وجودا المعروف بها في مناقب الشافعي. لا أعرف له، لعله ذكر في بعض كتبه ذلك. نعم. لم يذكر من جنزك؟ ها؟ من جنزك في سيرة إمام أحمد. إيه؟ ما أدري ما أدري. لكن لا أعرف الكتاب. معروف في مناقب الإمام أحمد كتاب من جنزك. ابن جوزي وغيره، لكن البيهقي معروف عنده مناقب الشافعي. نعم. ها؟ وين؟ إن أدمج الشيخ والقارئ حرفا. ها؟ إيش عندك؟ وين هذه؟ وشو إليه؟ إن أجمد إن أجمد إيه قال له إن أجمد الشيخ القارئ حرفا يعني لفظا يسيرا. كيف هذا يكون؟ كيف يقول البيت؟ بيت ما عندك يعني؟ وسئل ابن حنبلي إن حرف أدغمه فقال أرجو يرفع. وسئل ابن حنبل إن، لكن مكتوب عندنا اليمين. إيه نعم، إيه نعم مكتوب. صار خطأ في الطبعة هذه، في الطبعة هذه كاتب وسئل الإمام أحمد هو ابن حنبل من ابنه صالح حيث قال له إن، يعني صالح قال إن أدمج الشيخ أو القارئ إن حرفا، يعني ذكر إن مرتين وهو خطأ. البيت فيه التضمين، البيت فيه التضمين لأنه النظم يضيق عما يتيسر في الشرح. البيت ها وسئل ابن حنبل إن حرفا، يعني إن أدمج حرفا، إن أدمج حرفا. فإن ثابت عندنا، وفي الطبعة الثانية علي حسين ذكرها مرتين، فذكرها مرة الثانية يعني زيادة، إنما يقال حيث قال له إن بين قوسين. إيه هو ما ذكرها، كان ينبغي أن يذكرها. هذه قال هذه تعجب، لا كان ينبغي أن يقول هذه تعجب، وهذه هي زيادة ما أيضا مثل هذا. حيث قال له إن أدمج الشيخ القارئ حرفا. نعم قرأ شيخ. إن شك إن شك ها؟ وقع عنده شك في ذلك اللفظ، شك في ذلك اللفظ. إيه يتركه أو شك في ماذا؟ في ذلك اللفظ، شك في حفظه أو سماعه. لما سمع ذلك الكلام الغير مفهوم شك فيه، هل هي هذه الكلمة أو ليست هي هذه؟ هذا قول الإمام أحمد، يقول إذا كان يعرفه ما في حرج، إذا كان يعرف الكلمة ما في حرج. مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات، سمع الشيخ يحدث به فلم يفهم كلمة أو امرأة ينكحها أو يتزوجها، لكن يعلم أن هذا هو الحرف ولا لا، فيقوله يعرفه. شيخ أجيت مثال الإمام أحمد أنه شك في لفظ حديث، ترك كل باقي ما أشك فيه، لكن شك في حفظه أو في سماعه؟ في سماعه. قال له وقع على شيء لما كان يسمع، ها؟ لما وصل في منتصف الحديث وقع له شيء، قال شككت في الباقي قال ثم تركته. إيه ما في شيء، هذا قلنا سبق معنا هذا باب الورع، والشيء باب الورع. لكن إذا كان الشك هذا في حفظه أو في سماعه، إذا كان في السماع سمع ثم شك هل قال كذا أو كذا، فهنا يعني يستثبت من الشيخ نفسه يستثبت. أما إذا كان الرواية على الشك فولم يتأكد يتركها، وفائدته تظهر عند التعارض. الذي يروي على الشك ليس كالذي يروي على اليقين، قال كذا أو كذا. لكن الشك في الكلمة ليس كالشك في الجملة كلها، يعني هل قال دلو أو إناء أو ذنوب أو طست أو شن، قال هذا أو هذا أمر يسير. يعني يشك في جزء حديث، هذا لا شك الأريب أنها يحتاج أن يستثبت. يعني لا تعرض بين كلام أحمد هنا، لا أبدا هنا سمع، والكلمة لم يسمعها بتمامها لكن فهمها وعرف معناها. حتى في المثال هو سامع يا شيخ، لكن شك، هو شك في ماذا؟ في ما سمعه بعد ما، وهذا لم يشك في السماع. يعني الآن لما تسمع الحديث، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ثم يقع صوت حتى تسمع، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، شديد بياض الثياب أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ما بينهما إيش هو؟ ما هو؟ أنت لم يتضح لك لوجود صوت أو لانشغالك أو لاشتغال الشيخ أو القارئ أسرع في القراءة أو كذا. فيقول ما دام يعرفه يقوله، لا إشكال، ما دام يعرفه يقوله، واضح. لكن إذا شك في اللفظة أو في الجملة أو أكثر، وكان لا يعرف ما هي، لا يعرف، فكيف يضعها من عنده؟ لا يستطيع يضعها من عنده. نعم شيخ، في المثال هذا في مكان آخر رواه الإمام أحمد الحديث بتمامه، يعني نفس الشيء، لكن فيما كان لما رواه لم يذكر الباقي الذي وقع فيه له. في موضع رواه بتمامه، نعم، وفي موضع رواه قال شيء منه. لما وصلت إلى هنا قال وقع لي شيء فشككت في الباقي فتركه. نعم نفس الشيء، إذا نفس الشيء على حسب ما نقله عبد الله ابنه، ولما نقل هذا الحديث وصل إلى هنا قال رواه أبي في الزهريات، قال بتمامه، يعني نفس الشيء. ثابت عنده في مكان آخر كله. إذن في الموضع الذي شك فيه لم يتبين له، نعم، ثم استثبت فتبين. يعني أحد نعم هو الآن في موضع رواه بالتمام، نعم، في موضع رواه بالشك، نعم، في المسند في رواه بالشك، أيوة، الشك في السماع. أنت قلت، أنا قلت لك هل الشك في الحفظ ولا في السماع؟ بلى، في إذا كان الشك في الحفظ حفظه أول حدث به، وفي موضع آخر حدث به فشك في حفظه ترك، ما في السماع شيخ. أما إذا كان الشك في السماع فيظهر أنه أول أمر شك فلم يذكره، ثم استثبت وحدث بما سمع، يظهر هذا. لكن هنا لم يعرفه، يظهر أنه لم يعرفه، أما هنا قال قد عرفه. ولهذا قال السخاوي ماذا قال؟ فقيد العفو بكونه يعرفه. نعم شيخ، هنا الشك يكون متقدم، الشك هو اللي يكون متقدم. نعم هو الأول ثم يأتي الاستثبات. من دون قارنة هذا إذا كان في السماع. نعم إذا كان في السماع. أما الحفظ يحتمل، يحتمل التقدم والتأخر. شيخنا هنا مذهب الإمام أحمد، شيخ إذا شك في اللفظ اليسيرة، شيخ الأخ محفوظ ذكر شيخ باقي الحديث، يعني كأنه جملة كذا. ولو المقصود هنا قيده بالمعرفة، شيء يسير ومعرفته. نعم يعرفه. إيه لكن إذا كان شيء كثير جملة ولا جمل هذا لابد من الاستثبات. نعم. قال وتمامه قال صالح فقلت له الكتاب قد طال عهده عن الإنسان لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه، قال إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فلا بأس به. قال البيهقي يعني يوقفه على الصواب فينظر في الكتاب ويعلم أنه كما قال. نعم هذا إذا كان يحدث من الكتاب وطال عهده به في أنه لم يراجعه فأخبروه بما في الكتاب وهو لا يضبطه تمام الضبط ولا يعرف حقيقة ما فيه، يعني على التمام، لأنه طال عهده بعدم الرجوع إليه. فإذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فلا بأس، يوقفونه على الصواب. نعم شيخ الزركشي هنا قال هنا فيجيزه بعض أصحابه، صحيح؟ إيش؟ في العبارة فيخبره بعض أصحابه الذي قال الزركشي فيجيزه بعض أصحابه. أعد وتمامه قال صالح الكتاب قد طال عهده، الكتاب قد طال عهده عن الإنسان لا يعرف بعض حروفه فيجيزه بعض أصحابه كما نقله الزركشي. قال النقاط مغيرين. ها؟ في النقاط فقط. اي نعم مثل فيخبره فيجيزه. يعني عندنا حاء معتمه من فوق ودنتهم عند الجزر كسير جيم معتمه من تحت. عندنا بموحده تحتيه وعندهم مثنات. ها؟ يخبرني. كيف؟ كتاب مسائل صار مسائل الإمام أحمد. ممكن راجع في المسائل. حتى في المناقب يمكن مراجعة المسائل. يمكن مراجعة المسائل. الكتاب قد طال عهده عن الإنسان. لا يعرف بعض حروفه. شوف التفسير الذهبي. سيخبره. تفسير البياقي هذا كلام متصل بما قبله. وين تفسير؟ يعني أعزه الكفاية. قال البياقي يعني يوقفه على الصواب. هم ماذا قلسنا تكون؟ وين هذا الزر كشي قلت في النكت؟ النكت نعم الجلد الثالث صفحة 497. ثالث 400 497 والمعنى واحدة معنى واحد كونه قد طال عهده على الكتاب و لا يعرف بعض حروفه فإما يخبره غيره أو يجيزه. نعم يعني العفو على بعض الكلمات. نعم لكن قال لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين منع من سلوكه في الحرف يعني في اللفظ اليسير مما يشرد عنه في حال سماعه من سفيان والأعمش الذي يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه فقال لا يسع من وقع له مثله إلا بأن أي أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم أفهمه إياها من صاحب ونحوه. يعني إذا شرد أو غفل أو سهى وفاتته الكلمة فاستفهمها فلا يسعه إلا أن يرويها عمن استفهمها منه لا بواسطة لا مباشرة. نعم. قال ونحوه مروي عن زائدة هو ابن قدامة قال خلف بن تميم سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك قال فألقيتها. هذا كلام زائدة بن قدامة. وحكي عن أبي حنيفة مثله. قال وكل هذا إن لم يفرق بين من علم بنفسه. وحكي عن أبي حنيفة مثله. قال وحكي عن أبي حنيفة مثله. قال وكل هذا إن لم يفرق بين من علم بنفسه أو استفهم أو بأن الأول في الحرف الحقيقي والثاني في الكلمة يخالف المحكي عن أحمد. أيوة كل هذا يعني ما سبق يخالف ما حكي عن من أحمد إذا كان الشك في كلمة يسيرة ويعرفها فلا بأس به. واضح؟ وكل هذا إن لم يفرق بين من علم بنفسه أو استفهم أو بأن الأول الحرف الحقيقي والثاني في الكلمة فهذا يخالف ما نقل عن أحمد أنه معفو عنه ولا بأس به. لكن هذا المذهب الثاني هذا أخذ بالاحتياط والتشديد والتضييق حتى لا يقع التساهل ولا يقع الخلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أخذ بما هو متأكد من سماعه أو من معرفته في الجملة فقط لم يكن السماع لوجود لغط أو صوت أو حركة ونحوها. نعم. قال: وأيضا فأحد الحفاظ المتقنين أبو محمد خلف بن سالم المخرمي بالتشديد نسبة لمحلة ببغداد قد قال نا مقتصرا على النون والألف إذ فاته حدث من حدثنا من قول شيخه سفيان بن عيينة حين تحديثه عن عمرو بن دينار بخصوصه، فكان يقال له قل حدثنا فيمتنع ويقول إنه لكثرة الزحام عند سفيان لم أسمع شيئا من حروف حدث، فهذا مخالف لأحمد بلا شك. لا شك ولا ريب، يعني هو لم يسمع كلمة حدثنا، سمعنا فقط لكثرة الزحام واللغط والصوت، فكان يعني هذا مذهبه. ومخالف الإمام أحمد من حيث أنه لم يرى العفو في مثل هذا، لكن أخذ هو باحتياط وأخذ بالشدة وبالورع وبما هو واقع، والإمام أحمد أخذ بما هو جائز. ما دام يعرف الحرف الكلمة فلا بأس أن يذكرها ولو لم يعرفها أو لم يفهمها جيدا لسبب منع من السماع. شيخ لو كان عندنا حتى أي مفصول إذا فاته حد أيوه. شيخ لو كان شيخ نقدم قول أحمد هنا لو أن يحتمل أن يكون قال أخبارنا وسمعنا ويقولها حدثنا، كيف؟ لو كان ذلك سفيان قول سفيان قال أخبرنا وسمع أوانا فيعدها حدثنا فيقع هنا شيخ كيف؟ يعني قالنا خشية أن يكون قال أخبرنا شيخ هو هذا السامع سمعنا فقط شيخ يحتمل ولو رواها بحدثنا يحتمل تكون أخبرنا شيخ هو محتمل جوارد لكن لعل هو هنا ليس لهذا الورود وإنما لبيان الواقع من الذي سمعه حقيقته، لأنه لما يخبر يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سفيان حدثنا، فهو يخبر أنه سمع سفيان قال حدثنا، والواقع أنه سمع سفيان قال لا أراد حقيقة الواقع الموجود فقط. ولبقينا قول أحمد لكن احتمال أن يكون هو يخشى أن ما الذي قاله سفيان حدثنا أخبرنا أنبأنا شافهنا ذكر لنا موارد هذا، لكن بعيد من حيث أنه استثبت فقال أن سفيان لم يسمع منه حروف حاء د ث، كأنه في قرينة تدل أنه قال حدثنا لكن لم يسمعها هو. نعم. لم يسمع. المحتمل وارد لكن بعيد من حيث ما عدم من القصة. نعم. شيخ هذا لو وقع في انه مثل روايته عن فلان باخبرنا فقط. شيخ يريد لنا ان فلان لا يروي على فلان الا باخبرنا. ايه. وتاتي الا من طريق هذا من سمع يقول حدثنا وليس راح يوقع ترجيح هنا. لم افهم السؤال. شيخ لو علم ان سفيان لا يروي عن فلان الا باخبرنا. نعم. وهذا نقل عن ان سفيان قال حدثنا فقط. ايه. في هذا الحديث فقط. ونقول أنه أخطأ فيما سمعه إذا كان لم يسمع. نعم يرد ورد عليه هذا يرجع أخبارنا إذا كان نعرف مثلا فلان يحدث بأخبارنا وجاء من طريق الراوي عنه قال حدثنا وعرف في القصة أنه لم يسمع الكلمة وإنما فهم أنه قال حدثنا فيقال أنه لعله لم يسمعها وذكرها من عنده. نعم هذا قد يرد يعني لأنه مثل ما ذكرنا إسحاق الله إياه إنما يقول أخبرنا لا يقول حدثنا أخبرنا، لكن في بعض المواضع في حدثنا وإن كان يختلفون هل هو إسحاق الله إياه أو إسحاق بن منصور الكوسج أو غيره، لكن في مواضع هي إسحاق ورجح أنه ابن راهوية عند البخاري ورجح أنه ابن راهوية وفي حدثنا فيمكن يقال أن هذا ممن دونه. اقرأ من البخاري. من البخاري إما من البخاري أو من دونه، إما من البخاري أو من دونه، يعني من دون إسحاق، لأن المعروف عن إسحاق هو أن يقول أخبرنا قل ما ينقل أن حدثنا. يوجد وسيط بين البخاري وإسحاق؟ لا شيخ، بل لا يكون دونه. كيف؟ لا يكون إذا دونه. يمكن الذي قال حدثنا إما البخاري نقل عن إسحاق وإما من دونه. رواة البخاري أيضا. يعني يمكن أن يكون من دون إسحاق لم يتفطن إلى صنيع إسحاق. لا نقول لم يتفطن، لأن هذه دعوة عريضة. نعم. إنما نقول نقول ذكرها إما يعني من باب أنها هما بمعنى واحد، أو ما نقول أنه لم يتفطن أن إسحاق ابن الله هو يختص بأن يقول أخبرنا فقط، لا نستطيع. المعروف هذا معروف أنه مشهور به. نعم صحيح. وهذا طريق يعني أخبرنا في كل الكتب موجودة هكذا. نعم. قال هذا وسفيان شيخه اكتفى بسماع لفظ مستمل عن لفظ المملي، إذ المستمل اكتفى أي اتبع لفظ المملي، وذلك أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون، فقال أتسمع أنت؟ قال نعم. قال فأسمعهم ولعل سماع خلف لم يكن في الإملاء. يعني هذا الذي ذكره خلف بن سالم عن شيخ سفيان بن عيينة، مع أن شيخ سفيان بن عيينة لم يكن على ذلك كما ذكر هنا. فالمستملي قال أن الناس لا يسمعون، قال تسمع وأنت؟ قال نعم. خلاص، فعد سماعه سماعا له. أبو مسلم المستملي ماذا قال؟ هو عبد الرحمن بن يوسف بن يوسف بن هاشم أبو مسلم متوفى سنة 24 و200، قال لعيينة إن الناس كثير لا يسمعون. قال هذا وسفيان شيخه أي شيخ خلف بن سالم اكتفى بسماع لفظ المستملي، يكتفي بذلك، لأن المستملي قال إن الناس لا يسمعون، فقال تسمع أنت؟ قال نعم. قال فأسمعهم، قال فأسمعهم. فإذا الراوي سمع المستملي ولا سمع سفيان؟ سمع المستملي، لكن يقول حدثنا سفيان، ما يقول حدثنا المستملي، يقول حدثنا سفيان. وجه الشبه بين الأمرين أن هذا الراوي سمع المستملي يملي ما حدث به سفيان، فقال حدثنا سفيان. والأول أيضا سمع عن الشيء مباشرة، لكن اللفظة ذهبت بسبب زحام أو صوت أو حركة أو كذا، وإن كان يعرفها ويفهمها، ومع ذلك يقول حدثنا فلان ويذكر اللفظة. نعم. فقال سفيان فأسمعهم. قال السخاوي ولعل سماع خلف لم يكن في الإملاء، يعني لم يكن في هذا، لو كان في الإملاء لاكتفى بماذا؟ بكلام شيخه سفيان، ما دام المستملي يسمع فإنه يسمعه، فربما كان في غير الإملاء، كان مباشرة من سفيان دون أن يكون بينهما هذا الواسطة. نعم. عندنا لفظ المستملي عن لفظ المملي، وذاك أن المستملي اقتفى. عندنا إذ وذاك أن هذا مستملي، عندنا وذلك في نسخة وذاك. نعم. وذلك أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس، في بعض النسخ وذاك. نعم. قال كذاك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إملائه واستعاده بعض الألفاظ، وقال له كيف قلت؟ فقال استفهم الذي يليك. قال وهذا هو الذي يدل على أنه على مذهب سفيان بن عيينة وعلى ما قاله الإمام أحمد أيضا، أيوة. قال وهذا هو الذي عليه العمل بين أكابر المحدثين الذين كان يعظم الجمع في مجالسهم جدا، ويجتمع فيها الفئام من الناس، بحيث يبلغ عددهم ألوفا مؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون. هذا عن وجود في الملاعب والملاهي وقاعات السينما والغناء، هذه موجودة. يعني المدرجات شيخ؟ ها؟ أي مكان أماكن، لا قصدي الجموع التي تنقل. إيه بارك الله. لكن في التحديث والسماع والقرآن ما يوجد، إلا جماعة قليلة مثلهم. الله المستعان. نعم، هذه كانت قديمة، والآن إذا كان الشاب تسنن وتمسك فعنده سواك الكتاب، قال وصحت لعالم، وما كانش العلماء عندنا أصلا إلا معدودون صالح. يشوف واحد صار عنده الدفتر والكتاب ويحضر الدروس، أو حبي يولي عالم، وكأن مرتبة العالم هذه مرتبة مذمومة غير مرغوب فيها، أو أنه لا يصلها إلا هذا تقليد أعمى وغلق باب اجتهاد في صورة أخرى، حتى من بعض أهل الخير، ومن الناس من يظن أنه إذا لم يصل فغيره لا يصل، وهذا قطع، هذا قطع طريقه، هذا ليس قاطع طريق. لكن الإنسان إذا اجتهد وأعمل وسعه وتفرغ لهذا العلم، ففضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، ويفتح الله عز وجل عليه الخير. ووجود العالم في الأمة يكون يعني إشعاع ومصدر خير، و كالمصباح يستضاء به ينير لنفسه ولغيره، سبحان الله. فقال بحيث يبلغ عددهم ألوفا، قال بحيث يبلغ عددهم ألوفا مؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة. هذا كان في زمن لما قال يحيى لعيسى عليه السلام، قال إن الله، قال عيسى له إن الله أمرك بأن تكتب بأرض أن تعلم الناس خمس كلمات أمرك الله بهم، فإما أن تقرأها وإما أن أقولها. قال يحيى أخشى أن يعذبني الله، فتكلم في الناس أنه سيخطب، فاجتمع الناس بيت المقدس حتى علوا على الشرفات، هذا يعني موجود من القديم. الآن ولا شيء مثل هذا شيء عجيب، يعني إذا جاء عالم من العلماء يحدث يعلم الناس ويتكلم في الناس، اجتمع مثل هذا الكم الغفير، فهذا يعني يصير مصدر قلق لكثير من الناس. أما إذا اجتمعوا والناس يتحيرون في من الاجتماع، لما يشوفوا الغاشي قالوا وش كان، هذه بتلعب فلان فريق فلان مع فلان، لكن غاشي عادي عادي، لكن جاء شيخ فلان يدرس أو يعلم، وهذا الغاشي قاعد ما كانش واحد أخر يدرس ولا غير هذا اللي دبس، فهذا كلاب. المشاهدون المباريات يجلسون في الشوارع، في كل مكان، بينما لو جلس هناك في الشوارع قالوا يجد إلا هذا المكان. هذا قلبة الأمور، ويصعد المستملون عن الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون. نعم ناس لا على الله يرد علينا مثل هذا الزمن، ليس هذا الله بعزيز إن صالحنا وأصلحنا. نوع من الغربة شيخنا. ها؟ هذه نوع من الغربة. غربة والله عظيمة. شوف قصة وكيع أو غيره لما كان في مجلس وصل تشميت وعطساتية حتى. أي نعم. أي. موجود هذه القصة، نعم موجود. ذكروا في قصتنا إنه عطس كثرة وصل إلى تشميت. موجودة في هذا يعني أشياء كثيرة سبحان الله. شيخ كما قلت مقدم العجب على الرويسي. ها؟ قدم العجب على الرويسي. أيوة قدم العجب على الرويسي صح. أقرأ. قال ويبلغون عن المشايخ ما يملون أن من سمع المستملي دون سماع لفظ المملي جاز له أن يرويه عن المملي، يعني بشرط أن يسمع المملي لفظ المستملي، وإن أطلقه ابن الصلاح كالعرض سواء، لأن المستملي في حكم القارئ على المملي. أي نعم، يعني هنا قال يعني له أن يأخذ عن المستملي ويرويه سماعا عن المملي، شريطة أن يكون المملي يسمع لفظ المستملي حتى لا يملي عليهم أو يستملي لهم ما ليس من لفظ المملي. نعم. قال وحينئذ فلا يقال في الأداء لذلك سمعت فلانا كما تقدم في العرض، بل الأحوط بيان الواقع كما فعله البخاري وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة ممن كان يقول وثبتني فيه بعض أصحابنا أو أفهمني فلان بعضه، حسب ما يجيء مبسوطا في آخر الفصل السادس من صفة رواية الحديث وأدائه. نعم، هذا أحيانا فيما ينقل عن المحدث إذا استفهم الطالب غيره ينبغي أن يدقق في ذلك ويقول هذه العبارة استفهمت فيها فلان فأفهمنيها وأعلمنيها، هذا يجد حتى في طبقة الصحابة عليهم الرضوان. نعم. قال ولقصد السلامة من إغفال لفظ المملي قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ما كتبت قط من في المستملي ولا ألتفت إليه ولا أدري أي شيء يقول، إنما كنت أكتب عن في المحدث. هو بالكسر ما لي ده في في ما لي ده ليش؟ إنه هو في معنى فم وأضافه إلى ياء النسبة في كده. ها؟ أنا في الطبع في الطبع يظهر به بالكسرة. إيه هو بالتشديد في بالتشديد. شيخ هذا يدل على الإبكار المجلس حتى. من كيف؟ يدل على الإبكار إلى المجلس حتى يعني يكون في المجلس المواضع. أي نعم. حتى يخرج كل من هذا. أي نعم. كان يكتب مباشرة من فم المحدث. مبكرة. نعم. شيخ أنا بحث في الشدة لا إذا أضيف. ها؟ إذا أضيف. لا يصح تشديده، يصح من في المستملي أو من في المستملي في المستملي عن من في الأولى من وثانية عن ثانية النسبة. لا نعم يعني إضافته إلى ياء النسبة إلى ياء ياء المتكلم إلى ياء النفس يعني. اقرأ. قال وكذا تورع آخرون وشددوا في ذلك. قال ابن كثير وهو القياس والأول الأصلح للناس حتى إنهم رووا وهو القياس يعني التشديد، والأول هو الأصلح للناس حتى يتيسر أمرهم. هذا مر معنا في مختصر علوم الحديث. نعم. حتى إنهم رووا عن سليمان بن مهران الأعمش الحافظ الحجة أنه قال كنا نقعد للنخعي إبراهيم بن يزيد أحد فقهاء التابعين حين تحديثه والحلقة متسعة، فربما قد يبعد البعض ممن يحضر ولا يسمعه فيسأل ذلك البعيد البعض القريب من الشيخ عنه، أي عما قال الشيخ، ثم كل من سمع من الشيخ أو رفيقه ينقل كل ذلك عن الشيخ بلا واسطة. نعم، يعني كان يعني ينقلون كلام بعضهم عن بعض، ثم كل من يجلس يقول أنه حدث الشيخ بكذا أو سمع من الشيخ كذا من غير واسطة الذين قال له الكلام. هذا هو ما قال فيه الكثير الأصلح للناس، يعني الذي يتيسر لهم، وإن كان القياس والتشديد حتى يضبط باب الرواية. نعم. قال وكل ذا أي رواية ما لم يسمعه إلا من رفيقه أو المستملي عن لفظ الشيخ تساهل ممن فعله، ولذا كان أبو نعيم الفضل وغيره كما تقدم لا ير الحمد لله لا يرون له التحديث بما استفهمه إلا عن المفهم، ولا يعجب أبو نعيم كما قال له ولا يعجب أبا نعيم كما قاله أبو زرعة عنهم صنيعهم هنا، ولا يرضى به لنفسه. ولا يعجب أبا نعيم، فاعل يعجبه هو صنيعهم، يعني هذا نوع تساهل، لكن إنما رضوا به في الأزمنة المتأخرة كما قالوا من باب بقاء سلسلة السند. لكن حتى في الزمن الأول لما كانت تلك الكثرة كان منهم هذا النوع من التساهل، ولكن كما ذكر بشرط أن يسمع المستملي المملي لفظ المستملي، ومنهم من شدد فرأى أنه لا يحدث إلا من لفظ الشيخ، أما إذا سمع بواسطة المستملي أو استفهمه غيره وجب عليه البيان. نعم يسمع المملي ما يمليه المستملي، أن يسمع المملي هو الشيخ ما يلقيه ما يكرره المستملي للناس. نعم شيء أن الشرط أن يستمع المستملي ما يلقيه المملي، الذين جوزوا رواية لا المملي يسمع المستملي، المستملي لا بد أن يسمع المملي بشرط أن يسمع المملي لفظ المستملي. يعني ماذا يقول؟ كأنه يجيزه، لا يعني كأنه يعني يتثبت يتأكد من أنه قرر ما قاله. قال وقولهم كالحافظ أبي عبد الله بن منده تبعا للإمام عبد الرحمن بن مهدي يكفي من سماع الحديث شمه الذي رويناه في الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق عبد الله بن محمد بن سنان. سمعت بندارا يقول سمعت ابن مهدي يقول أصحاب الحديث يكفيهم الشم. بندار محمد بن بشار ملقب بندار من شيوخ كتب الستة. نعم قال فهم أي القائلون ذلك كما قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ حسب ما نقله عبد الغني بن سعيد الحافظ عنه إنما عنوا به إذا أول شيء أي طرف حديث سئل عنه المحدث عرفه واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه. يعني هذا معناه يكفيهم الشم، إذا كان قد ذكر له أول حديث فيعرف باقيه. نعم قال فقد كان السلف يكتبون أطراف الحديث ليذاكر الشيوخ فيحدثوهم بها. قال محمد بن سيرين كنت ألقى عبيدة السلماني. نعم قال كنت ألقى عبيدة بن عمرو الأسماء كما قال العلماء الأسماء سماعية ما في قياس، ليس فيها قياس، لكن أحيانا نجد بعض الضوابط يضبطها العلماء يضبطونها، يعني يقولون مثلا بالنسبة لعقيل كل ما في رجال كتب ستة هو مكبر عقيل إلا واحد عقيل بن خالد بن عقيل مثلا، وإلا في الأصل أنها سماع ما يش قياس. نعم قال محمد بن سيرين كنت ألقى عبيدة بن عمرو السلماني بالأطراف، وقال إبراهيم النخعي لا بأس بكتابة الأطراف. قال وما عنوا به تسهيلا في التحمل تسهلا قال وما عنوا به تسهلا في التحمل ولا الأداء. وميل ابن دقيق العيد من هذا كله لما ذهب إليه الفضل وزائده، يعني في التشديد وعدم التساهل، في التشديد وعدم التساهل. نفى أن يكون مراد إبراهيم وعبيدة التساهل، وما عنوا به تساهلا في التحمل ولا الأداء. نعم لا ما عنوا به يعني ما قصدوا بذلك التساوي. إيه لم يقصدوا التساوي. هم يشددون في الرواية لم يقصدوا التساهل. لا شك لم يقصدوا التساهل. طيب ما هو المراد وكل ذا تساهل وقولهم فيه من الحديث سموه فهم عنوا إذا أول شيء سئل عرفه وما عنوا تساهلا عنوا إذا أول شيء سئل عرفه لما قالوا يكفي في الحديث سمه يعني أن يذكر له أول الحديث فيعرفه ولم يقصدوا أن يتساهل في تسميع الحديث. يعني رجعنا إلى قيد إمام أحمد فقيد العقل بكونه يعرفه. يعرفه لم نعم هذا هذا على كل حتى لكن بين قول ما قال إمام أحمد وغيره فيه نوع فرق أنهم شددوا لكن الحاصل أنه إذا كان يعني فاتته كلمة لسبب ما أو سمع من لفظ المستملي فلا شك أن الدقة في ذلك الإخبار بالواقع وأن يبين ما سمع بواسطة المستملي أو بواسطة من استفهمه. أما إذا كان هو سمع الكلمة ولم يتبين معناها ولم يفهمها وإنما كان يعرفها من قبل فذكرها فهذا قول من أحمد صحيح وهو أنه مما يعفى عنه, يعفى عنه. وغلق الباب حتى لا يقع التساهل هو الواجب. ومثل هذا الباب قد يدخل منه ما يتعلق بتعليل بإعلال الحديث بعض الرواة قد يتساهل فيقع في الخطأ ويعلل الحديث من أجل ذلك بالفعل الذي وقع منه وأنه كان لا يستفهم فيما لا يسمعه فربما يقع منه الخطأ خاصة إذا سلك الجادة في لسانك. نعم بعد قال السادس يعني مثلا حديث إذا ولا إذا شرب والفرق بينهما الولوغ غير الشرب حتى أنه فرق يعني الولوغ هو إدخال اللسان أي نعم. أما الشرب فهو أن يأخذ بلسانه فأن يأخذ بلسانه لكن هنا في باب الرواية لما يقع مثل هذا التعارض بد أن ينظر هل ثمة وجه يمكن فيه الجمع بين الألفاظ أو لا لا يمكن الإعلال بمجرد الافتراض إلا إذا كان الضاوي علم منه كان الراوي أنه ثبت من طرق أخرى أنه لم يسمع الكلمة وذكرها بما يعرفه أو استفهمها من غيره وكتبها فهنا لا نعرف غيره الذي استفهم فعند وجود مثل هذه أول ما يصار إليه الجمع فيجمع بين الألفاظ لا يدعى التعارض وعدم إمكان الجمع بل نقول نجمع بين اللفظين إذا لم يمكن الجمع وعرفنا مثل هذه الوقائع فهنا قد يوجه لمثل ما ذكرت واضح؟ الولوغ والشرب ممكن يجمع بينهما المقصود هو الشرب والولوغ وإدخال اللسان أيضا داخل لكن في حديث أخرى قد يكون في اللفظ شيء ويعلم من الراوي أنه لم يسمع الكلمة جيدا واستفهمها من غيره فإذا كان المعنى معارض نقول هذا الذي أفهمه إياها لا نعرفه فقد يعلل الحديث من هذا الطريق من هذا واضح فوجه الإعلال ليس يعني بمجرد الفرض والاحتمال فقط إلا بعد عدم وجود السبيل ووضوح طريق الإعلام وإلا فيقال بثبوت الرواية ما دام راويها حافظ وثيقة وضابط ويجمع بينها وبين أديوان أخرى وخاصة وأننا نقول بأن الرواية بالمعنى جائزة بشرطها فيكون هذا من باب الرواية بالمعنى أما مجرد الخلاف نقول لعله لم يفهم الكلمة فاستثبتها من غيره أو كتبها بحسب ما فهم، لا لا يقال هذا، له وجه. نعم. قال السادس بل السابع باعتبار أفراد مسألة الإجازة. نعم. قال وإن يحدث من وراء ستر باعتبار، لا أفراد، باعتبار أفراد مسألة الإجازة، يعني ذكر هو المبحث الخامس ها في مسألة التفريع الخامس عند السماع، يعني عند الكلام والنسخ عند السماع أو الإسماع، هذا المسألة هذه كيف أحكامها في باب العرض. ثم استطرد للكلام على ما استحبه أهل العلم في هذا الباب من ذكر الإجازة لمن وقع لهم مثل هذا، وتبع هذا هو السادس، وتبع من قوله استحبوا الإجازة وينبغي على وجه الاستحباب. شكلها على قبل شيخ وذلك يجري في الكلام شيخ لما قال وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما، هذا هو نعم من هنا. نعم. ثم مع اعتماد التفصيل يقول من يحتمل في من ها هنا يبدأ التفريع السادس صفحة 73 300 وذاك يا شيخ نعم أي التفصيل من هنا هذا التفريع السادس. نعم نتابع للإجازة من الصلاح ده ملتمش. نعم شيخ قوله السادس بل السابع كأنه يشير إلى أنه لم يخطئ بل مو خطأ، لا لا شيخ نعم. لكن قوله بل السادس بل السابع بالضبط. لأنه لما يشير نعم. السادس نعم. هنا يشير إلى أن كأنه يقول أني أعرف أنه هذا السابع لكن ذكر السادس كونه أين وقال السادس لأنه لم سابقا لم يقول سادس لم يعلم لم يعنوي له بالسادس. نعم باعتبار أفراد مسألة الإجازة، يعني إذا اعتبرنا التفريع عن الفرع السابق في الكلام عن الإجازة فهذا يعتبر فرعا سابعا. أيوة قال وإن يحدث من وراء ستر إزار أو يعني التحديث من وراء ستار، التحديث من وراء ستار هذا حكمه. نعم إزار أو جدار أو نحو ذلك من عرفته إما بصوت ثبت لك أنه صوته بعلمك أو إخبار ذي خبر به ممن تثق بعدالته وضبطه أن هذا صوته حيث كان يحدث بلفظه أو أنه حاضر إن كان السماع عرضا صح على المعتمد بخلاف الشهادة على الأشهر وإن كان العمل على خلافه لأن باب الرواية أوسع. هذا في مسألة التحديث من وراء ستر، من وراء حجاب، من وراء جدار، من وراء حاجز، أشك إذا كان له مسوغ شرعي فهذا له حكمه كتحديث النساء كما كان التابعون والصحابة الكرام يأخذون عن الصحابيات وعن أمهات المؤمنين فيحدثونهم أو يحدثوهم أو يحدثونهم من وراء حجاب من وراء ستر فهذا جائز على المعتمد. وكذلك بالنسبة للمحدث إذا وقع منه ذلك كذلك المحدث إذا وقع منه ذلك فالصحيح إذا ثبت أنه هو وأنه بصوته وذهب كذيبة فيعتمد، إن كان بعضهم شدد في هذا وقال قد يكون شيطان يحدثك أو جني أو نحو ذلك. نعم يدخل فيه هنا شيخ يستطيع أن يقص عليه الهاتف و يلحق به يلحق به يعني معتمد لكن لابد من التدقيق في هذا من الأخذ بالشدة في هذا. نعم قال لكن هنا الكلام في كما ذكر في الرواية ليس في الشهادة فينتبه لها. نعم قال وكما أنه لا يشترط رؤيته له كذلك لا يشترط تمييز عينه من بين الحاضرين من باب أولى، يعني لا يلزم أن يقول وأن يعرف فلان بعينه هو الذي يحدث. نعم وإن قال أبو سعد السمعاني ما نصه: سمعت أبا عبد الله الفراوي يقول: كنا نسمع بقراءة أبي مسند أبي عوانة على أبي القاسم القشيري، فكان يخرج في أكثر الأوقات وعليه قميص أسود خشن وعمامة صغيرة، وكان وعمامة صغيرة وكان يحضر غالب أسماء ما يستر الرأس مكسور الأول غالب. نعم. وكان يحضر معنا رجل من من المحتشمين فيجلس بجانب الشيخ. قال: فكان يخرج في أكثر الأوقات وعليه قميص أسود خشن وعمامة صغيرة، وكان يحضر معنا رجل من المحتشمين فيجلس بجانب الشيخ، فاتفق انقطاعه بعد قراءة جملة من الكتاب، ولم يقطع أبي القراءة في غيبته. قال: فقلت له لظني أنه هو المسمع: يا سيدي، على من تقرأ والشيخ ما حضر؟ فقال: كأنك تظن أن شيخك هو المحتشم. فقلت له: نعم. فضاق صدره واسترجع وقال: يا بني، إنما شيخك هذا القاعد. ثم علم ذلك المكان حتى أعاد لي من أول الكتاب إليه. يعني هذا لا يذهب إلى أنه لا بد أن يكون عالما بعين الشيخ، ما يكفي أنه يكون حاضر والشيخ يحدث ولا يعرف من أين يأتي الصوت، من المقصود. مثل الآن في بعض المسائل فيها سدة، فهو يسمع من السدة لكن لا يرى الشيخ، لا يعرف من هو. ممكن بالهاتف أين مثله يقع شيخ في الانترنت، يضع بعض الدروس أنا أعرف أن هذا صوت الشيخ، يكتب لك مثال هذا فلان، ليس إحنا نقلب بهذا التدقيق، بهذا التفصيل عبر شبكة عنكبوتية غير أن أرى الصورة. نعم. والصوت لا أعرف أنا مثل هذا صوت الشيخ فلان. تعرفه؟ لا مثل لا أعرفه. تنقل هذا بالدقة. هم يكتبون مثل في العنوان مثل هذا الشيخ فلان يتكلم وأنا لا أعرفه ولم أسمع صوته مثل. قد يقع الخطأ. نعم. قد يقع الخطأ وقد يقع القسم التداخل في الأصوات. نعم. يعني الشيخ الجبرين يقول أنه وقع في نقاش مع الشيخ الألباني في مسألة صيام السبت والجلباب ستر وجه المرأة. في ترجمة الشيخ الجبرين قال أثناء الشيخ الألباني قال: لكن قال لقيته، قال: ما لقيته أبدا، لم ألقاه أبدا. والشريط في الشريط يقول أنه صوت الشيخ، يقول صوت الشيخ الجبرين. مشكل في المعنون الشيخ الذي عنوان الدرس، هي كل عنوان ولا الصوت يكون شبيه به. أنا عندي شيخ، أنا عندي درس الشيخ غير الاسم، اسم فلان والشيخ الذي هذا واضح. قد يقع خطأ في الانترنت في الشبكة العنكبوتية، لابد من التأكد. يعني التأكد أصل الصوت، معرفة الصوت لا عنوان. الصوت له يعني ميزان في معرفته، لكن يثبت الإنسان يؤكد، وإذا نقل ينقل بهذا هذا الباب. أما المشايخ المعروفين يعني صوتهم معروف، الشيخ الألباني صوته معروف، الشيخ بن باز، الشيخ المثيمين، الشيخ الحيدان، فوزان، أصوات معروفة هذه، واضحة معروفة. الشيخ اللحيدان وقعت قصة شيخ، كان بعض اللحيدان مثلا موجود كثر في واحد صالح اللحيدان، شيخ صالح اللحيدان هذا رئيس محكمة شرعية، وفيه آخر صالح اللحيدان التقيت هذا في المدينة أيضا له يعني عناية بالحديث، وفيه آخر أيضا صالح اللحيدان العالم هو صالح بن محمد لحيدان. لحيدان هذا رئيس المعارف. وكان شخص يدلس على الشيخ لحيدان حتى اتصل به وحذر منه، قال نعرفه اسمه سعد صالح بن سعد لحيدان، كان يلبس على بعض من منهم من الألبان شيخ، فتشف أمره مؤخر. نعم الشيخ صالح لحيدان يقول لهم نعم من دون لا تبيين ولا، وهم قصدهم كانوا يريدون الاتصال بالشيخ بالآخر. العالم نعم نعم هذا وارد، حتى شيخ الشهرة لا تكفي لأنه ربما بعض الناس إيه، لكن لا حتى يعني قصدي الصوت بعض الأصوات معروفة نعم أحيانا يقع يعني مثل هذا الخلق، مثل في سنة 1419 يعني اللي حجوا بعمرة هو صلى رمضان أو في الحج، جاء الخبر من الشيخ صالح بن عثيمين توفي رحمه الله في سنة 1409 10 سنوات بعدين هو واحد في المطار مع الشيخ صالح توفى، مشهور الشيخ صالح بن عثيمين، الشيخ صالح توفى الشيخ صالح توفى، انقلها من المطار للجزائر، فانتشر هنا ابن الشيخ بن عثيمين توفي، بعدين بالاتصال عرفنا انه الخطا وقع هكذا. نعم اقرا. قال وعن شعبة بن الحجاج انه قال لا تروي عمن يحدثك ممن لم تر وجهه، فلعله شيطان قد تسور في صورته يقول حدثنا واخبرنا، وهو إن أطلق السورة إنما أراد الصوت. نعم. قال ووجه هذا أن الشياطين أعداء الدين ولهم قوة التشكل في الصور فضلا عن الأصوات، فطرق احتمال أن يكون هذا الراوي شيطانا، ولكن هذا بعيد لا سيما ويتضمن عدم الوثوق عدم الوثوق بالراوي ولو رآه، يعني لي حد تجبه يحتمل هذا الشيطان. إذا كلما جئت للشيخ أقرأ آية الكرسي وأزل، إذا بقي مكانه فهو هو، هذا فيه نوع لكن يعني لا يبعد هذا، لا يبعد أن يتصور الشيطان في صورة إنسان أو حيوان أو كذا، ليس بعيدا يعني فيه هذه الإمكانية، لكن ما يجعل الإنسان أصل، لا يجعلها أصلا. نعم سيأتي ذكر الدليل على اعتبار الصوت في الأذان. نعم. قال لكن قال بعض المتأخرين كأنه يريد حيث لم يكن معروفا، فإذا عرف وقامت عنده قرائن أنه فلان المعروف فلا يختلف فيه. وعلى كل حال فقد قال ابن كثير إنه عجيب وغريب جدا. يعني هذا الذي نقل ابن كثير ذكر في مختصر من الحديث كما مر معنا، هذا شيء عجيب وغريب. نعم. قال والحجة لنا في اعتماد الصوت حديث ابن عمر رفعه إن بلالا يؤذل بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، اعتبر السماع وفي الأذان تترتب عليه أحكام شرعية، يعرفون الصوت من غير أن يرى. نعم. قال كما ذكره عبد الغني بن سعيد الحافظ حيث أمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه، وقد يخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه فكيف يقوله. نعم لكن حجة أخرى ستأتي، حجة بعد الحجة. نعم. قال ولكن من الحجة لنا أيضا حديث أمنا معاشر المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن من وراء الحجاب. من لم تكن عائشة أمه ليس من المؤمنين. مع حديث أمنا معاشر المؤمنين. ليس منهم. من لم تكن عائشة أمه فليس منهم. من لم تكن عائشة أما له فليس منهم من المؤمنين. أيوة. قال والنقل. قال تبارك وتعالى وأزواجه أمهاته. نعم. قال والنقل لذلك عنهن ممن سمعه والاحتجاج به في الصحيح إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. قال وقد ترجم البخاري في صحيحه شهادة الأعمى شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف من الأصوات. وأورد من الأدلة لذلك حديث المسور بن يعني حتى في المسور بن مخرمة حتى في الأذان نفسه ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فيعتمد على هذا ويؤذن ولا يرى ولا يرى منه ولا يبصر منه كان كثيفا شيطان. نعم. قال وأورد من الأدلة لذلك حديث المسور بن مخرمة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام جمع قباء ثياب من ثياب العجم. نعم. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. هذا من فقه البخاري في تراجم وفي صحيح شهادة الأعمى وأمره وإنكاحه وإنكاحه وقبول تأذينه ومبايعته. نعم. قال وحديث عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. الحديث. قال وقول سليمان بن يسار أظن ختمة الحديث أنه قال لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها كنت أسقطها لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقط أظن تتمة الحديث. نعم. قال وقول سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل إلى غيرها. على أن ابن أبي الدم قال إن قول شعبة محمول على احتجاب الراوي من غير عذر مبالغة في كراهة احتجابه مبالغة في كراهة احتجابه. أما النساء فلا يعني ما ذكره شعبة في حق من يحتجب ولا عذر له في ذلك. أما النساء قال أما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن مع وجوب احتجابهن انتهى. قال ومقتضاه عدم جواز النظر إليهن للرواية وفيه نظر حيث لم تمكن معرفتها بدونه وعلى اعتماده فهي تخالف الشهادة حيث يجوز النظر للمرأة بل يجب ولا يكفي الاعتماد على صوتها كما تقدم. يعني هنا قال مقتضى ذلك أنه لا ينظر إليهن في الرواية حيث لم تمكن معرفتها بدونه. يعني إذا لم يمكن معرفة المرأة إلا بالنظر لا بد من النظر. أما إذا أمكن بالصوت فيكفي هذا. أما الشهادة فلا لا بد من النظر لقبول شهادتها حيث تشهد المرأة. نعم. شيخ أبو بكر الحازمي شيخ ذكر من أوجه الترجيح. إيه. من روى وراء الحجاب من. لا شك. عند التعارض من روى مشافهة ومباشرة قد يقال أنه أقوى من حيث ممن روى من وراء حجاب وستر. هذا كوجه من أوجه الترجيح. لا يؤخذ باضطراده وعلى الإطلاق ودائما. فنقول إذا جئنا إلى أوجه الترجيح هذا حديث رواه مباشرة وهذا رواه من وراء حجاب فالمباشرة أقوى. ذكر حديث عائشة في أنها ما أعتقد ميمونة نعم زوجها كذا بريرة بريرة اي نعم هل كان زوجها حر او ليس بحر اي ذكر هذا المثال اوجه الترجيح ان من راى انه كان حرا روى من وراء حجاب ذكر هذا المثال عن بريرة يعني ولا عن عائشة عن عائشة اي ممكن هذا يعني نعم نعم لعله راجع هو ذكر هذا المثال فيه رسالة في فوائد حديث عائشة فوائد حديث بريرة فيه رسالة مطبوعة جميلة حافظ لا السخاوي هي مطبوعة تحقيق الشيخ جمعة موجودة شيخ ذكر فيها فوائد مالية قرأتها ما لا أذكر الفائدة هذه هو في كتابه لأنه تعارض في خلاف يعني لما اعتقت بريرة زوجها مغيث هل كان حرا أو كان عبدا فقيل أنه في بعض الروايات أنه كان عبدا في بعض الروايات أنه كان حرا وهي لما اعتقت وتتبعها مغيث حتى تبقى عنده واستشفى النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن تكون شفاء يشفع له ف لما ذكر ذلك لبريرة قالت أشافع أن أمر قالت قال بل شافع قالت إن لا حاجة لي به لا أريده فالصحيح أنه كان عبدا لهذه فهي مخيرة إذا كان الزوجان مملوكين وعتقت المرأة فهي مخيرة بين أن تبقى مع الرجل مع زوجها العبد أو أن تفارقه أو أن تفارقه خلاف ما إذا كان حرا فهنا اختلفوا وبعضهم قال أنها كانت أن مغيثا كان حرا وبعضهم قال كان عبدا والرواية الصحيحة والمرجحة أنه كان عبدا قال الثامن ولا يضر سامعا ممن سمع لفظا أو عرضا أن يمنعه الشيخ المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله قال الثامن ولا يضر سامعا ممن سمع لفظا أو عرضا أن يمنعه الشيخ المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله أن يروي عنه ما قد سمعه منه بأن يقول له لا لعلة أو ريبة في المسموع أو إبداء مستند سوى المنع اليابس لا ترويه عني أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك يعني مسألة فرع الثامن وهو إذا امتنع الشيخ أو إذا أراد أن يسحب روايته علم حدث الناس ثم قال فلان لا تروي عني وما أسمعتك إياه حدثتك به فأنا أسحبه أو إذا جاء ليسمع قال لا آذن لك أن تسمع أو نحو ذلك فهذا المنع لا ينفع والراوي له أن يحدث عن شيخه ولا إشكال في ذلك إلا إذا كان له مسوغ أن يكون حدثهم ثم في بعض المجالس يقول قد حدثتكم بالجزء الفلاني وليس من مسموعات فلا تروه عني فلا تروه عني مثل هذا مثلا هذا لا بد وأن يعني يسحب أما إذا كان قال جاء للمجلس قال لا أذن لك في أن تحدث عني أو أسحب ما حدثتك به أو كذا هذا لا يمكن يسحبه هذا شيء واقع لأنه هو سمع إذا قال الراوي سمعت فلانا قال حدثنا هل هذا إخبار بغير واقع؟ إخبار بواقع موجود فلا يمكن سحبه لا يمكن سحبه نعم قال بل تسوغ له روايته عنه كما صرح به غير واحد من الأئمة منهم ابن خلاد في المحدث الفاصل في مسألتنا بل زاد ابن خلاد مما قال به أيضا ابن الصباغ كما سيأتي في سادس أقسام التحمل أنه لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني ولا أجيزها لك لم يضره ذلك قال وتبعه القاضي عياض فقال وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه لا يقتضي النظر سواه لأنه قد حدثه هو وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر منعه. لا شك ما يمكن يرجع فيه، ما يمكن يرجع في شيء قد وقع. تمام. إذا لم يكن له عذر. ها؟ إذا لم يكن له عذر. كما ذكرنا إذا لم يكن له عذر في في في مقال. يابس كما قال. ما يابس، ما يابس، لا مسوغ له. نعم. قال ولا أعلم مقتدا به. قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدث، وأن ذلك يقطع سنده عنه. ما يعرف أحدا قال بمثل هذا ممن يعتد به ويقتدى به. نعم. إلا أني قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر بن أبي عبد الله المالكي في طبقات علماء إفريقية نقل عن شيخ من جلة شيوخها أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر نقمه عليه. ما أشهد، لكن ما ينفع يحدث عنه، لا إشكال فيها. ما. وكذلك فعل مثل، يعني تريد بهذا أن يبين وجد، يبين وجده عليه، يبين الوجد، غاية ما فيه أنه يجد على هذا فلان ما يجده عليه مما يطعن به في دينه أو في خلقه أو في سلوكه، هذا بحسب الواقع، لكن مثل هذا يدل عليه، واضح؟ لكن هذا لا يمنع من أن يحدث عنه. نعم. قال وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيناه من مشايخ الأندلس المنظور إليهم، وهو الفقيه المحدث أبو بكر بن عطية، أبو بكر بن عطية، حيث أشهد بالرجوع عما حدث به بعض جماعته لهوى ظهر له منه وأمور أنكرها عليه. يعني هذا حتى يبين أنه صار من صاحب هوى، من أهل الهوى، فيشدد عليه يقول أشهدكم أني رجعت عما حدثته به، تشديدا في هجره وبيان هوى اتباعه للهوى، لكن لا يعني أنه له أن يسحب عنه مروياته، وللآخر أنه لا يروي عنه وأن يكذب إذا قال سمعت. نعم. وجود فرق بين قبل وبعد. كيف قبل وبعد؟ يعني قبل أن يسمع. إيه. وبعد ما يسمع. هناك كلام على. لا فرق أيضا. لا فرق. ليس له أن يقول له لا آذن لك في أن تسمع عني، لا أجيز لك أن تسمع مني. فإذا جاء واقتبأ من وراء عرصة وسمع، فيقال أنه سمع. كما في النسائي. نعم. قال ولعل هذا صدر منهم تأديبا وتضعيفا لهم عند العامة. هذا وجهه، التأديب والتضعيف. ففلان سمع من المحدث الفلاني حقيقة، ثم ظهر فيه الهوى والضلال أو البدعة أو الانحراف اتباع الشهوة أو كذا، حتى يسقط اعتباره عند عامة الناس، نقول هذا سحبنا عنه ما روى عنا. يقول المحدث هذا قد سحبت عنه ما رواه عني وما سمعه، حتى لا يغتر به الناس. لا، لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره، وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح. هذا لا، قياس الشهادة الرجوع في الشهادة لها أثرها وتترتب الإحكام. يعني إذا كان الرجوع في الشهادة، إذا كان الشهادة ترتب عليها إزهاق روح، إقامة حد من الحدود، إتلاف مال، ضرر، فالرجوع عن الشهادة يتحمل الذي شهد ذلك، كم مرة معنا في الرسالة، إذا جاء وشهد أن فلان قتل، قامت القرائن على أنه قتل، فإنه يقتل قصاصا، ثم يرجع الشاهدة عن شهادتهما، أو يشهدان بأنه سرق فتقطع يده، أو أنه زنى أو قذف أو كذا. نعم. شيخ، فإن رجع قبل أن ينفذ الحكم كيف؟ فإن رجع الشاهد، التفصيل هذا موارد، إما أن يرجع قبل إنفاذ الحكم أو بعد. إذا رجع قبل الإنفاذ انتهى الأمر، ما في إشكال، ما ترتب شيء، لكن يصير الذي شهد يترتب عليه إما التعزير والتأديب وإما يعني سقوط العدالة. أما بعد إنفاذ الحد فهنا يتحمل. لكن شيخ الرجوع له تأثير له أثره لا شك قبل الرجوع له أثر قبل إنفاذ الحكم، لكن بعد إنفاذ الحكم خلاص قتل، قطعت يده، رجم، جلد. فالذي شهد ورجع عن الشهادة فها هنا لا بد أن لا قبل بعد صدور الحكم لكن قبل تنفيذه إيه نعم قبل تنفيذه يسقط خلاص رجع عن الشهادة لها أثر هذا الرجل الآن هؤلاء شهدوا وثبت الحكم أنه يقتل قبل إنفاذ الحكم أصحاب الشهادة رجعوا فهذا الحكم لا يطبق لأن هذا الحكم إنما أثبتناه بالشهادة واضح ثم سقط بهم نعم ثم لهم لهم لهم تفصيل آخر ذكرناه أيضا ما هو سبب رجوع الشهادة لماذا رجع في الشهادة هل رجع في الشهادة تكذيبا لنفسه أو غير ذلك فهذا أيضا وجه تفريق آخر يفرق فيه الفقهاء نعم قرأ قال وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد ولا كذلك الرواية نعم فإنها الرواية على الرواية ما ما ما ما ما ليس كالشهادة على الشهادة إذا شهد وشهد الآخر على أنه شهد فلا بد من الإشهاد على هذه الشهادة الرواية لا فلان عن فلان إلى آخره نعم فإنها متى صح السماع صحت بغير إذن من سمع منه انتهى أين أما الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد أنه شهيد الرواية مع على الرواية عن الرواية لا تصح لا تصح ولو من غير إذن من سمع نعم قال وإن روي عن بشير بن نهيك قال كنت آتي أبا هريرة فأكتب عنه فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم فقد قال الخطيب إنه غير لازم وصرح غيره بالاتفاق ما في إشكال هنا هذا حديثك أحدث به عنك يعني أراد أن ينصرف فهل فيه شيء تتراجع عنه ولربما في خطأ أو في كذا أو لا أحدث به أو من العلم الذي يكتم عن بعض دون بعض أو هذا له احتمالات كثيرة فليس فيه لزوم إذن من سمعت منه أن تسمع عنه أو تحدث عنه قال ويلحق بالسامع في ذلك المجاز أيضا المجاز المجاز أيضا وما أعلمه بأنه مرويه مما لم يجزه به صريحا كما تقدم قريبا السامع يلحق به المجاز وما أعلمه بأنه مرويه مما لم يجزه به صريحا المجاز ليس له أن يرجع في الإجازة وأيضا ما أعلمه بأنه مروي مما لم يجزه به صريحا ليس له أن يرجع أنه فيقول أنه ليس من مرويه بل هو مروي نعم قال وكذلك لا يضر التخصيص من الشيخ لواحد فأكثر بالسماع إذا سمعه سواء علم الشيخ بسماعه أو لم يعلم من باب أولى كما صرح بالحكم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إذ سأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن ابن الحسن ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن علي النيسابوري عنه في جملة من الأسئلة عندي في جزء مفرد وعمل به النسائي والسلفي وآخرون نعم يعني سواء به أو لا ما يضبه وصرح بهذا الحكم الإسفرايني اتسأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن علي النيسابوري عنه في جملة من الأسئلة فقال بأنه لا يضر والنسائي عمل به وكذلك السلفي لكن كان النسائي يدقق ويحب يبين أنه سمع ها؟ إخوان فلان أنت لا أذن لك أن تحدث عنه أو لا أذن لك أن تسمع مني أو لا تحضر مجلسي، أو إذا حضرت مجلسي فلا تنقل عني، نعم، ولا أذن لك في السماع ونحو هذا. شيخ النسائي، شيخ لما مضى معنا شيخ ذكرت لك كم من مرة كرر، شلقيت زيادة على ما ذكرت لك فكتبت نسائي كم ذكر من مرتين فيما قرئ على حارث المسكي. إيه؟ ذكرت لك فيما مضى 74 إيه؟ في صفحة 133 كتبت عن إيش؟ أيوة شيخ لقيت أكثر 133 وارد في 42 موضعا. ونحو حذف النساء السيرة حيث يروي الحال أيضا بالاقتصار لقولي الحال من السير قراءة عليه والأسماء، لأن الحال كان يتولى قضاء مصر وكان بينه وبين النساء خشونة فلم يمكن حضوره حضور مجلسه، فكان يستتر في موضع ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تولى وحرى وتحرى. نقولنا وهذا ورد في 42 موضعا. كذلك نقلنا. ها؟ 42 شيخ نعم. هو أكثر في سنة النسائي مواضع كثيرة. لا استبحث لقيت 165 أمك الله أمك الله بل في أكثر من ذلك نحو كم؟ 165 وقد تزيد نعم واصل هي كلنا مرويته لا فيما هو عن الحاج المسكين أحيانا وحدثنا في بعض مواضيع يقول الحاج المسكين وأنا أسمع الغالب ها إذا تذهب رواية الحاج المسكين ما هو الغالب فيه فيه رواية هكذا فقال وجه ذلك هو هذا خذت مثال لم يقل فيما قرئ عليه مباشرة يومين يذكر العبارة هذه في موجودة إيه وحدثنا لما كان الأمر بينهما يعني على السلام السنة الصغرى أنت موجود نعم الصغرى نعم قال بل ولو صرح بقوله أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر ولكنه لا يحسن في الأداء أن يقول حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه كما أسلفته في أول أقسام التحمل وكذا لا يضر الرجوع بالكناية وما أشبهها أو بالتصريح كأن يقول رجعت بأن يقول رجعت ونحوها مما لا ينفي أنه من حديثه كما سلف في كلام القاضي عياض في المسألة الأولى ما لم يقل مع ذلك أخطأت فيما حدثت به أو تزيدت أو شككت في سماعه أو نحو ذلك كما فعل شيخنا رحمه الله إذ سمعنا عليه ذم الكلام للهروي حيث قال أذنت لكم في روايته عني ما عدا كذا وكذا فإنه والحالة هذه ليس له أن يرويه عنه ثم إنه لو أراد الشيخ إسماعه بعد قوله تزيدت أو أخطأت كان قدحا فيه بخلاف قوله شككت هذا مسبب هذا من المسوغات فلا بد أن يتوقف عن الرواية وإذا رواه فيذكر أن الشيخ تراجع عنه قال فإنه هذا ليس لو يرويه عنه ثم إنه لو أراد الشيخ إسماعه بعد قول تزيدت أو أخطأت كان قدحا فيه لأنه قال زدت فيه وأخطأت كيف يسمعه بعد ذلك أما إذا قال شككت فليس ذلك قدحا فيه لأنه قد استثبت منه والله أعلم تختفي بهذا لا تزيدون سيدة هنا الشيخ من التحديث عن بسبب المسلم ثم حدثت على ذلك ونسمع كيف؟ إذا الشيخ منع قال إيه؟ التحديث عنه بسبب المسوي ثم حدث من حدث؟ قال غيره يعني لكم أولي تسمع لكن هو لما يقول لا تسمع لا تحدث عني المسوي أنه أخطأ لا ترى أنه فقد أخطأت أو ليس من مسموعاتي أو أخطأت فيه أو تزيدت فيه فإذا كان الراوي الطالب قال له شيخه ذلك ومع هذا رواه فهذا يعد قدحا في الطالب وهي كان من باب إسقاط يعني تعليل ذلك ها؟ الكلام في الراوي من أجل أن فيه اتباع للهوى، قلنا ما في شيء إذا كان الراوي ظالم لا يخلح، لا بأس منه، لا بأس بذلك، ما في إشكال. الشيخ يعني من المشروط أن يكون المسوغ في المروي لا في الراوي، ها؟ يعني الشرط يكون المسوغ في المروي لا في الراوي، لا في المروي أو الراوي، الراوي يقول أخطأت خطأ منه. الشيخ إذا كان هذا ثم المسوغ يعني أجلها ورأها فيها مثلاً أو بدعة كذا تبني على مسألة أخذ عنها نفسها. شو سؤال يعني الشيخ قال الشيخ الآن قال في فلان لا تسمع عنه ما سمعت قد سحبت عنه مروياتي لما لأنه وقع في بدعة ويا أخي هذا قدح فيه حتى ينفر عنه الناس ولا يسمعون له لما فيه من الهوى لكن هو المسموعات اللي عنده صحيحة ولا لا صحيحة الآن تأتي رواية عن مثل هذا من تكلم فيه لعدالة أو غيرها واضح هل قرأنا هذا الآن يكتفي بهذا ما شاء الله نقرأه الآن شوف إذا كان وقت القرآن من أبي عبد الله محمد أمين كوبي بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا في الحديث الحديث الدعاء سجود التلاوة أيوه من أبي عبد الله محمد أمين كوبي إلى شيخين المكرم المحبوب لديه أبي عبد الرحمن محمد بن خلد حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه وبارك له في علمه وصحته وأهله وولده ورزقه من ذلك كله ما تقر به عيناه وما يشكر به ربه ويرفع له بقدره بالدنيا والآخرة آمين هذه شيخنا الفاضل هي الأوجه التي كنت قد ذكرتها لك عقب درس المصطلح يوم الأربعاء الفارط أعني أوجه حديث عائشة رضي الله عنها في الذكر في سجود التلاوة الوجه الأول يرويه كل من عبد الوهاب الثقفي وهشيم بن بشير وخالد بن عبد الله الطحان الواسطي وسفيان بن حبيب وهيب بن خالد ومحبوب بن الحسن عن خالد الحذاء عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في سجود التلاوة بالليل سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أما طريق عبد الوهاب الثقفي فقد أخرج النسائي في صغرى والكبرى وقبله الترمذي في جامعه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدرك وعند البيهقي في الكبرى وأما طريق هشيم فقد أخرج وضح لي عبارة وأما طريق هشيم فقد أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند وابن المنذر في الأوسط وأما طريق خالد بن عبد الله الطحان الواسطي فقد أخرجها ابن خزيمة والحاكم ذكرت شيخنا أنا ذكرت قبله أنه خالد الحذاء وهو ابن مهران أنت إيش قلت في أول هذه طريق خالد بن عبد الله الطحان الراوي عن خالد بن عبد الله تذكرت خالد الطحان ولا خالد الحذاء لا لا خالد الطحان هذا الراوي عن خالد الحذاء الحذاء أين فوق شوف فوق فوق الوجه الأول يرويه كل من عبد الوهاب الثقفي وهشيم بن بشير وخالد بن عبد الله الطحان الواسطي وسفيان بن حبيب وهو ابن خالد ووهيب بن خالد ومحبوب بن الحسن عن خالد الحذاء هذا الوجه الأول يروي هؤلاء الخمسة عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة بغير واسط الوجه الثاني يروي قال وأما طريق سفيان بن حبيب فقد أخرجها الدارقطني في السنن وأما طريق وهيب بن خالد فقد أخرجها الطبراني في الأوسط والحاكم وأما طريق محبوب بن الحسن فقد ذكرها الدارقطني بن هلال وأما الوجه الثاني فقد أخرجه أحمد وأبو داود ومن طريقه البيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة في الصحيح من طرق عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها فقد صحح الترمذي والحاكم هذا الحديث بالوجه الأول بينما أعله ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في العلل ورجح الوجه الثاني وعبارة ابن خزيمة في صحيحه قال أبو بكر: وإنما كنت تركت إملاء خاب لأبي العالية عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي الذي خلقه وشق سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا غير مسمى لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الواسطي، ثم ذكر رحمه الله بالسند طريقيهما، ثم طريق ابن علية المشار إليها في الوجه الثاني، ثم قال رحمه الله: قال أبو بكر: وإنما أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يغتر بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة. أما الدارقطني فقال في العلل بعد أن سئل عن هذا الحديث فقال: يرويه خالد الحذاء واختلف عنه، فرواه هشيم ومحبوب بن الحسن عن خالد عن أبي العالية عن عائشة، وخالفهما ابن علية فرواه عن خالد الحذاء عن رجل لم يسمه عن أبي العالية عن عائشة وهو الصواب. قال بعضهم: ولعل سبب ترجيح ابن خزيمة والدارقطني أحد الباحثين قال: ولعل سبب ترجيح ابن خزيمة ودارقطني لرواية إسماعيل بن علية على رواية من ذكروا في الوجه الأول، مع أنهم أكثر منه عددا وبعضهم ثقة ثبت جبل كهشيم بن بشير الواسطي. قال: هو نفي الإمام أحمد سماع خالد من أبي العالية، فقد قال الحافظ في التهذيب، وقال أحمد أيضا لم يسمع من أبي العالية، وعبارة الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أرى خالدا سمع من أبي العالية شيئا. قالوا: نحن لم نرجح رواية إسماعيل بن علية، وإن كان أثبت أصحاب خالد على رواية من خالفه، أعني بهم الستة الذين ذكروا في الوجه الأول، ولم يذكروا الرجل المبهم، بل قرينة عدم سمع خالد من أبي العالية بدليل قول الإمام أحمد تقوي احتمال الواسطة بينهما. زادوا على ذلك قائلين: إن خالد الحذاء لم يصرح بالسماع من أبي العالية، وإنما روى الحديث عنه بصيغة محتملة، وقد جاء في رواية إسماعيل بيان أن ثمة واسطة بينهما خالد الحذاء ما يثبت عن التدليس، خالد بن حرام الحذاء هو مدلس حتى يقال برواية محتملة. لكن مما سمعت كتب ستة وأخرج عنه عن شيخه بالعناية وبالسماع، ما نعرف أنه يعدون رواية بالعنعنة أو نحوها. نعم شيخ، مما سمعنا منكم قبل أن العنعنة ليست من الراوي نفسه، بل هي من هو دونه لا شك. لكن قولهم أعد عبارة، قال: إن خالد الحذاء لم يصرح بالسماع من أبي العالية، وإنما روى الحديث عنه بصيغة محتملة. رواية الراوي بعن تحمل السماع، هذا لا يعرف عنه التدليس، ما أثر عنه التدليس، واضح ما أعرف عنه التدليس. لكن يبقى المسألة في كلام الإمام أحمد: ما أراه سمع، وهذا ليس جزما وإنما ظن. ما أراه يعني لا أظنه سمع. شيخ ابن رجب كما في شرحه على العلل وكتبه قال: كثيرا ما كان المتقدمون يعللون جملة من الأحاديث بهذه الطريقة، يعني يأتي الحديث بطريقة ثم يأتي بطريقة أخرى فيما بين الراوي وشيخه وصيغة، خاصة إذا كان ما يخالف. ما قلنا بالعكس، لكن في الكلام هذا كلام من هذا؟ أهل العبارة. قال: إن خالد الحذاء لم يصبح بالسماع من أبي، كلام من هذا؟ لعلي أنا اللي زدت عن البحث. كلام هذا لا يسمى، لأنه رواية بالعنعنة لا يقال فيها الراوي أنها شيخ، هي محمولة على السماع إذا لم يعارضهم، إذا ما لم تأتي قرينة تبين أن ثمة واسطة بينهم. لا، هو العبارة قبل إن خالد الحذاء: نحن لم نرجح رواية إسماعيل بن علية وإن كان أثبت أصحاب خالد. قال: على رواية من خالفه، أعني بهم الستة الذين ذكروا في الوجه الأول، ولم يذكروا الرجل المبهم، بل قرينة عدم سمع خالد من أبي العالية بدليل قول الإمام أحمد، هذه هي القضية. قال: تقوي احتمال الواسطة بينهم. يعني كأن الرواية الأخرى مبينة للرواية الأخرى لا معارض، كأن رواية إسماعيل. معلش أعد العبارة. قال نحن لم نرجح رواية إسماعيل بن علية وإن كان أثبت. البحث الآن البحث في أن الرواية الصحيحة خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة، أو البحث في أن خالد سمع من أبي العالية؟ في فرق ولا ما في فرق؟ يعني أين هي الطريقة الصحيحة؟ هل نحن الآن نبحث في أن الحديث جاء من طريق خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة، هل جاء الحديث هكذا أو جاء خالد عن أبي العالية عن عائشة؟ هل نحن نبحث هنا أو نبحث في هل سمع خالد من أبي العالية؟ شيخ في المسألتين، لأن أنا قصدت المسألتين. نبحث في المسألتين؟ نعم. أنت لم تبحث في المسألة الأولى إذن، هل سمع خالد من أبي العالية؟ لم تبحث فيها. شيخ هو قول الإمام أحمد ما أرى فقط، هذا هو البحث. قال أحمد ما أرى، لأنه لم ينص غيره على السمع. لكن أنت ما بحثت هنا، تبحثت مسألة. لم بحث. ليس في هناك خلاف. واضح الفرق ولا لا؟ عندنا حديث، هذا الحديث هل سنده الذي روي به خالد عن رجل عن أبي العالي عن عائشة، هل هذا هو الإسناد الذي سارت به الرواية، ولا السند الصواب فيه هو خالد عن أبي العالي عن عائشة؟ نحن سنتناقش في هذا، إما السنة الأول إما السنة الثانية، هل هذا أو هذا. وفي مسألة أخرى، هل سمع خالد من أبي العالية؟ هذه تبحثها، هذه مستند ودليل على ترجيح خالد عن رجل عن أبي العالية. واضح؟ فهذا الكلام فيه خلط، ليس فيه توضيح هذا الذي ذكرته. عاودت من فوق ثم إلى خالد. إن خالد بن الحذاء لم يصرح بالسماع. قبل الفوق شوي. نحن لم نرجح رواية. أيوة، مجموعة الباحثين يقولون. فنحن لم نرجح رواية إسماعيل بن علية، وإن كان أثبت أصحاب خالد على رواية ما قال فهو أعني به مسدة الذين ذكروا في الوجه الأول، ولم يذكروا الرجل المبهم. بل قرينة عدم سماع خالد من أبي العالية بدليل قول الإمام أحمد تقوي احتمال الواسطة بينهما. نعم. أيوة. لا يوجد خلاف أصلاً. كيف؟ لا يوجد خلاف أن رواية إسماعيل بن علية بيّنت يعني العلة التي فيها. خلاف موجود، لا شك أنه في خلاف. ما قلتش أنه. لا، خلاف موجود. نعم. شيخ، ما قلتش من إنسان خافي. لا، هو لابد من بحث الرواية خالية بالعالية. نعم. هذا لابد يبحث فيها، لابد يبحث فيها. لابد يبحث فيها، ينظر في مكان تواجده ومكان رحلاته و شيوخه وسمائه وتقدم سمائه وتأخره، سنة ولادته ووفاته، وأيضا بالنسبة لأبي العالية وما قيل في السماع. لأنه أحمد نفى السماع مطلقا، أي حرف. ليش؟ هو قال ما أرى، ما أظن، ما أظن، يعني ليس قطعا. لا يا شيخ، على مش مظلة البيس يكون من إرسال الخفي. قلنا لا نستطيع أن نبت، ما المباحث هذه لابد يكون شيء محسوس، ما هو مجرد ظن وتخمين، لابد أن نبحث في الترجمة نفسها، نراجع إلى الترجمة ونقول نذكر ما ذكرت، نبحث في ما ذكرت. أتمل. ثم إن خالد، ثم إن خالد بن الحذاء لم يصرح بالسماع من أبي العالية، وإنما روى الحديث عنه بصيغة محتمل. وقد جاء في رواية إسماعيل بيان أن ثمة واسطة بينهما حفظها إسماعيل بن علية الذي هو كما سبق أثبت الناس بخالد. ثم إنه لو ثبت سمع. أيوة، ثم جاء المسألة اللي كنا فيها مخبرنا الموطن مخبرنا سمعنا. وقد جاء في رواية إسماعيل بيان أن ثمة واسطة بينهما حفظ إسماعيل بن علية الذي هو كما سبق أثبت الناس في خالد. ثم إنه لو ثبت سماع خالد من أبي العالية سواء بالتصريح في هذا الحديث أو بنص أحد الأئمة لقيل بأن خالدا سمعه بالوجهين. قالوا ولا زال الأئمة رحمهم الله يستدلون بوجود الواسطة في بعض طرق الحديث على نفي السماع كما نص على ذلك ابن رجب وغيره. قالوا: فابن خزيمة والدارقطني رحمهم الله لم يرجح طريق إسماعيل على رواية الجماعة، وإن كان إسماعيل أثبتهم في خالد، وإنما رأوا أن رواية إسماعيل قد بيّنت الاحتمال في رواية الجماعة. قالوا: ولو أن سماع خالد من أبي العالية ثابت لكان لهم موقف آخر. يعني هو يقول: إذا قلت أنت أن ستة رووا عن خالد عن أبي العالية عن عائشة، وواحد روى عن خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة، فقواعد المفروع المفترضة في علم الحديث من حيث الصناعة الحديثية، الجماعة أقوى من الوحد. مقدم من الجماعة فيهم في خالد بن عبد الله الواسطي، نعم، شيء وغيره من خالد، وفيه هشيم بن بشير، وفيه أيضا سفيان بن حبيب، وفيه الخامس شو خالد ذكرناه وكذلك عبد الوهاب الثقفي وهشيم بن بشير الثقفي وسفيان بن حبيب ووهيب بن خالد ومحبوب بن الحسن ستة. فقال هو: لم نرجح إسماعيل على هؤلاء الستة لمجرد كون إسماعيل أثبت في خالد، الناحية الحديثية تكون ستة أقوى، لكن رجحنا هذا إضافة إلى كونه أثبت في خالد من غيره أنه ذكر واسطة بين خالد بن مهران وأبي العالية، والإمام أحمد قال: ما أراه سمع، ما دام خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية فكيف ينقل عنه؟ بواسطة ولا بدون؟ بواسطة. فإسماعيل بن علي ذكر الواسطة، إسماعيل بن علي ذكر الواسطة، فيكون ذكر الواسطة هنا هو الموافق لكلام الإمام أحمد، فهذا يتقوى لترجيح هذه الرواية الأخرى. هذا اللي قلت لك أنه أصلا ليس هناك مخالفة، إنما رواية إسماعيل بيّنت العلة التي في رواية الجماعة، هذا وجهه إن شاء الله. نعم، واصل. ثم قالوا: ويضاف إلى ذلك كله احتمال عدم سماع أبي العالية أيضا من عائشة رضي الله عنها، لأن الحافظ ابن حجر قال في مسند عائشة من إتحاف المهارة: رفيع أبو العالية عنها ولم يسمع منها، بينما أثبت سماعه منها الذهبي في تذكرة الحفاظ. قال رفيع ولا رفع عنه؟ رفيع أبو العالية، رفيع بن رمح، روى عنها ولم يسمع، أيوة، وأثبت السماع من؟ حافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ. قالوا: وما جعله شهيدا لهذا الحديث يعنون ما أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: دخلت المسجد فإذا أنا بشيخين يقرأ أحدهما على صاحب القرآن، فجلست إليهما فإذا أحدهما قيس بن سكن الأسدي والآخر يقرأ عليه سورة مريم، فلما بلغ السجدة قال له قيس: دعها، فإنا نكره أن يرون أهل المسجد، فتركها وقرأ ما بعدها، ثم قال قيس: والله ما صرفنا عنها إلا الشيطان، اقرأها، فقرأها فسجدنا، فلما رفعنا رؤوسنا قال له قيس: تدري ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد؟ قال: نعم. قال: كان يقول: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره. قال: صدق، وبلغني أن داود كان يقول: سدى وجهي متعفرا في تراب لخالقي وحقنه، ثم قال: سبحان الله، ما أشبه كلام الأنبياء بعضهم ببعض، كلام الأنبياء بعضهم بعض. قالوا: هذا الإسناد ظاهر الضعف، فإن محمد بن فضيل ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه كما صرح بذلك الأئمة، بالإضافة إلى إرسال قيس بن السكن للحديث وجهالة الراوي الآخر، قالوا: فلا يصلح شاهدا للحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عما يقول الرجل في سجود القرآن، قال: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى في مسائل أبي داود. وقال ابن هانئ: صليت إلى جنب أبي عبد الله فقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة، فبلغ إلى السجدة فسجد، وسمعته يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في سائر السجود، وهي في مسائل ابن هانئ. وقال الكوسج: قلت إذا قرأ سجدة فسجد ما يقول في سجوده؟ فتلكأ ساعة، فقلت أي الكوسج: أعجب إلي أن أقول فيه ما أقول في الصلاة. قال أي الإمام أحمد: أنا كذلك أفعل. قال إسحاق بن راهوية: ليقل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، وربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهي في مسائل الإمامين الكوسج. فالحديث الأول الذي نصح به إسحاق ليس حديثنا هذا، أعني حديث عائشة، وإنما هو حديث علي عند مسلم وغيره الذي في سجود الصلاة حيث قال وإذا سجد قال الحديث. قالوا فهذان الإمامان يريان أن الذكر في سجود القرآن هو الذكر نفسه في سجود الصلاة، مما يعني ذلك أنه لا يثبت عندهما شيء في هذا الباب، إذ لو ثبت عندهما شيء لقالا به وما بغي عنه حولا ولا جاوزه، ومعروف عنهما تحريهما السنة. بس هما إمام الدنيا، أنا هما علماء الدنيا ما في غيرهم. لا شيخ عندهما، أنا أذكرهم غيرهما. نعم شيخ، يعني ما في علماء إلا هما. لا شيخ في غيرهم فأثبت غيرهم كثير. قال إذ لو ها قالوا معروف يحتاج في إنصاف علماء آخرين. إيه سبحان الله أئمة. قالوا معروف عنه أحدهم. إيه قالوا معروف عنهما تحريهما السنة واجتهادهما إصابته. قال زيد على ذلك أن الإمام أحمد روى حديث عائشة المتقدمة في مسنده، معناه أنه لم يخف عليه أمره بل علمه، ولكن لاح له ضعفه فجاوزه إلى ما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في عموم الذكر في السجود. وكذلك يبعد عن إسحاق أنه جهل به أو عزب عنه، وهو من هو في سعة علمه بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في إسحاق الوحيد. وكذلك يبعد عن إسحاق أنه جهل به أو عزب عنه، وهو من هو في سعة علمه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو ذكره قال يقال جيك وصل قال ماشي انتهى. قال نريد منكم شيخنا جوابا علميا مفصلا. هو بالنسبة للرواية الأولى الأئمة الستة الذين رووا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي العارية عن عائشة، هؤلاء الستة يعني روايتهم تعتبر لها اعتبار. أضف إلى ذلك أن حافظ الإمام الترمذي رجحها، والإمام أيضا الحاكم أو ابن حبان رجحها، وهما ليس أمرهما بيسير. يعني العبارة التي ترد في حق الترمذي متساهل هذه عبارة فضفاضة تحتاج أن تضبط وتدقق، يعني ما على إطلاقها فهو من أئمة الحديث. وكتابه في العلل يكفي بيان قيمته ومزيته في هذا الباب. فهم ستة اتفقوا في رواية وأنها من دون طريق ها؟ من دون ذكر الواسطة، من دون ذكر الواسطة، من دون ذكر الواسطة. فهذا له ما يقويه، هذا له ما يقويه. أما رواية إسماعيل فيمكن أن يقال رواية ستة أرجح من روايته، يقال رواية ستة أرجح من روايته. وإن كان الإمام الدارقطني ابن خزيمة رجح رواية إسماعيل بن علية من طريق خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية إلى آخره، لكن يعني من الناحية الحديثية قد يقال أن رواية الستة أقوى، ويقال بتقديمها لاجتماع هؤلاء الستة، لاجتماع هؤلاء الستة في هذه الرواية. أما البحث في رواية خالد عن أبي العالية فكلام الإمام أحمد لا يوجد فيه ما يقوي كونه لم يسمع منه، بل ربما أخذ ذلك من رواية إسماعيل بن علية لما قال عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية. واضح؟ خاصة إذا كان الإمام أحمد قد ذكر هذه الرواية في مسنده. الرواية بالواسطة ذكرها ولا لا؟ ذكرها. ها؟ وبدون واسطة؟ ذكرها. هذا معروف في مسند الإمام أحمد. في مسند الإمام أحمد تجد الحديث يكرره كثيرا، فربما أحيانا يشير إلى يعني ما يتكلم به في الحديث بأن يذكره في موضع آخر على طريق آخر أو بطريق آخر، فذكر دون واسطة ثم ذكر بواسطة. فقد يستفاد من هذا أن الإمام أحمد أخذ ما أرى خالدا سمع من أبي العالية من كون إسماعيل رواه عنه بالواسطة، واضح؟ فيعود هنا فيه دور الذين قالوا إنما رجحنا رواية إسماعيل ليس لكونه أثبت في مقابل الستة بل لقول الإمام أحمد. نقول ربما كلام الإمام أحمد مبني على رواية إسماعيل عن خالد عن رجل عن أبي العالية، واضح؟ فكلام الإمام أحمد مبني على رواية إسماعيل، واضح؟ أنا قال إن واحدة فقط، شيء واحد. وإذا كان الأمر كذلك يحتمل أن يكون بالطريقين، بالطريقين يعني كون الرجل يسمع مباشرة ويرمي بواسطة، يرمي مباشرة ويرمي ويروي أيضا بواسطة. فعند ذلك كون رواية الستة تكون حيث القوة أقوى يظهر آل أولى. ما يستأنس به في هذا الحديث الذي ذكرته من طريق عطاء عن قيس بن السكن الأسدي أو غيره، وإن كان فيه الضعف، عطاء بن السكن مختلط وأيضا فيه إرسال، لكن لفظ الدعاء واحد مما يدل على أنه حفظ، ما يدل على أنه حفظ. أضف إلى ذلك أن إسحاق اللهوية ذكر نفس الدعاء فقط بزيادة التي وردت في سجود الصلاة، هذا مما يؤيده. والأمر الرابع كون الإمام أحمد أقول ما أقول في صلاتي، وسجود التلاوة هو من الأدعية التي تقال أيضا في الصلاة قريب منها، فقط في زيادة لفظ أو حذف لفظ، لأنه سجد وجهي الذي خلقه شق سمع بصر فقط. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا الذي في الصلاة والآخر بحوله وقوته. هذا غير موجود في الصلاة، والأخر بحوله وقوته. هذا الذي يظهر من الحديث والله أعلم. القول بأنه حسن ويعني يعمل به في سجود التلاوة يظهر هذا أقوى وأولى، خاصة وأن في أثر عطاء السائب وكونهم تناقشوا فيما بينهم، قال أتدري ما يقول؟ قال نعم، قال يقول كذا وكذا، ما يدل أن كان هذا معروفا مشتهرا عندهم. هذا الله أعلم، القول بأن الأثر حسن أولى. الشاهد علي بن أبي طالب، علي شاهد في ماذا؟ هذا في سجدة صاد خاصة، هذا في قالوا نقرأه الأسبوع القادم إذا جلس. لما قال إسماعيل وما أثبت الرواة في خالد حذاء، هذا ثابت شيء. كيف؟ هذا ثابت. ما هو؟ من إسماعيل العليا من أثبت. هو أنا قرأت كتب التراجم. كتب التراجم. نسأل فيك شيخ أنت، هذا يقال عليه. ما أدري والله، ماني إسماعيل بن عليا أثبت في خالد بن حذاء من غيره، ما أدري، يراجع الترجمة والله. ماني سلم في هذا الاتجاه شيخ، هو هل سلمنا على أنه نقله؟ نعم، ليس من عنده يعني، نقل كتب التراجم. نعم نذكر كتب التراجم، هذا اللي يظهر الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.